بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الذكر عقب الصلاة، أي ما شرع من الأذكار بعد الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة، وإن كان بعض أهل العلم يرى مشروعية الذكر بعد الصلوات كلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا الحديث هو في حكاية ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر وهو الجهر به بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض الشراح إلى أن ابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا ولم يكن ممن يحضر الجماعة، وإنما كان يعرف ذلك بسماعه للذكر وهو حول المسجد، أو لربما كان داخل المسجد لأنه كان صغيرا. وقيل إنه لربما كان يحضر الصلاة في آخر العهد وفي بداية بلوغه رضي الله عنه. وقوله إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كما هو معلوم عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن الصحابي أسنده إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما اتفق عليه الشيخان، أن ما جاء على هذا النحو وإسناد الصحابي الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن له حكم الرفع عند المحدثين، وعلى رأسهم الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وذلك أن الصحابي إذا أسند الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الأمر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحتمل أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأجاب من يرى الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث بأن الوحي كان ينزل، ولو كان هناك شيء لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحداث وفي بعض النوازل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ما قد يحصل في عصره. خصوصا إن كان شائعا، ثم إنه يبعد أن يكون الأمر شائعا منتشرا حتى يقول الصحابي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ويكون هذا الأمر شائعا منتشرا، خاصة إذا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك، خاصة في مثل هذا الحديث، لأن رفع الصحابة الصوت بالذكر بعد الصلاة يكون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم، فإذا كان هذا سائدا منتشرا شائعا بينهم فيبعد مع مرور الأيام والأوقات أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. وبهذا يتبين أنه لا شك أن مثل هذا الحديث أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما جاءت به الأحاديث والنصوص في رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصواتهم بالتكبير والذكر بعد انتهاء الصلاة. ثم قال: وهذا كأنه حكاية من الراوي عما أخبر به ابن عباس، ثم ذكر قوله قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، كنت أعلم إذا انصرفوا أي من الصلاة بذلك، أي بذلك الذكر وبذلك الجهر إذا سمعته. ولعل هذه اللفظة مما يدل على أنه كان يسمع ذلك وهو خارج المسجد، ولهذا ما كان يعلم انصرافهم من الصلاة إلا بسماعه للذكر. قال بعض العلماء: ويحتمل أن يكون في مؤخرة المسجد، وأنه لا يسمع التسليم، وإنما يسمع رفع الصوت بالذكر من بعض من كان قريبا منه فيعلم انصراف الناس من الصلاة. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وفي لفظ آخر أنه قال رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. والتكبير هو تكبيرهم بعد انقضاء الصلاة. والفرق بين هذا اللفظ والمتقدم أن هذا اللفظ فيه تخصيص في قوله إلا بالتكبير، وفي الأول تعميم في قوله إن رفع الصوت بالذكر. قال العلماء: وهذا دليل على أن المجمل في اللفظ الأول وهو الذكر جاء مفسرا هنا بالتكبير. وقيل إنه قد يطلق التكبير على الذكر والذكر على التكبير، لأن التكبير من أنواع الذكر، وقد يطلق التكبير أيضا على الذكر، فإنه يعني لا تعارض بين اللفظين. والذي دلت عليه السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله بعد انقضاء الصلاة ثم يكبر ويهلل وكذلك يسبح كما سيأتي، فدل هذا على أن هذه الأمور كلها كانت من هديه عليه الصلاة والسلام. أيضا اختلف العلماء في رفع الصوت بالتكبير والذكر بعد الصلاة، فمنهم من أطلق وقال إنه مشروع في كل الألفاظ، ومنهم من قيد هذا ببعض ما كان يجهر به كالتكبير، وكذلك التهليل في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خاصة بعد الفجر وبعد المغرب. قالوا إن هذا الجهر مقيد بألفاظ، وأما بقية الأذكار فلا يجهر بها. وقيل إن الجهر كان يصدر منه أحيانا عليه الصلاة والسلام للتعليم، ولا يداوم على هذا، وإنما كان يجهر أحيانا ويسكت أحيانا. والذي يظهر من السنة هو أنه كان يرفع صوته ببعض أنواع التكبير وببعض أنواع الذكر ومنها التكبير، ولربما أسمعهم أحيانا، ثم بعد ذلك بقية الأذكار فإنه لا يجهر بها إلا من باب التعليم أو قد يسمعه من كان قريبا منه. وهذا الحديث دليل على مشروعية الذكر بعد الصلاة. ولعائشة رضي الله عنها كلمة جميلة في أهمية الذكر بعد الصلاة، قالت: إن الصلاة بمنزلة صقل المرآة، وإن الذكر بمنزلة مسحها، فشبهت الذكر بعد الصلاة بمنزلة مسح المرآة، فإن المرآة عندما تصقل بغسلها فإن أثر الماء يبقى عليها، فإذا مسحت أصبحت ناصعة قوية. ولهذا نقل الشيخ الإسلام بن تيمية هذا الأثر عن عائشة وقال إن الذكر بعد الصلاة كما قالت عائشة رضي الله عنها، إن الصلاة بمنزلة صقل المرآة وإن الذكر بعدها بمنزلة مسحها. وهذا مما يدل على أهمية الذكر وأنه فيه زيادة أجر وفيه أيضا شكر لله عز وجل، فإن الأذكار التي بعد الصلاة منها ما هو من الاستغفار وهذا استغفار من التقصير، ومنها ما هو تنزيه وتحميد وتكبير، وهذا شكر لله عز وجل وتعظيم له على أن وفق عبده لهذه الصلاة، ففيه خير عظيم وفيه حكم قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن المهم أن هذه الأذكار لها أهميتها ومنزلتها في هذه الشريعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحرصون عليها، وهي لا زالت بحمد الله إلى هذا اليوم، والمسلمون من أهل الصلاة والعبادة يحرصون عليها ويداومون عليها. نعم. قال رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم ذكر الحديث الثاني من رواية وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى، قال وراد رحمه الله: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية. قيل إن معاوية كتب له، معاوية رضي الله عنه كتب للمغيرة بن شعبة وكان أحد عماله يطلب منه أن يذكر له حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الصلاة، فكتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا الذكر وأملاه على مولاه وراد. وهذا كما أخبر في وراد عن المغيرة أنه كتب إلى معاوية بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر كل صلاة مكتوبة. دبر الشيء يطلق على معنيين في اللغة: على مؤخرة الشيء وهو ما يكون من جنس الشيء، فإن دبر الشيء منه كدبر الدابة منها، وكذلك ودبر النهار منه، ويطلق الدبر على ما يكون بعد الشيء، وهذا لا يكون من جنسه وإنما يكون بعده. ولكن المقصود بدبر الصلاة هنا أي ما يكون بعدها، كما دلت على هذا الروايات الأخرى، وكما هو معلوم من صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيها مثل هذا التهليل ويكرره عشرا، وإنما يكون بعد الفراغ من الصلاة، وهذا بخلاف ما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاختلف العلماء في هذا الذكر، هل يقال في آخر تشهد أو أنه يقال بعد الصلاة، لاختلافهم في لفظ الدبر وهل المقصود به ما يكون بعد الصلاة أو ما يكون في آخرها وفي التشهد. أما هذا فظاهر أنه بعد الصلاة في دبر كل صلاة مكتوبة. وقوله كل صلاة مكتوبة هذا دليل على أن هذا الذكر يكون بعد أداء الفرائض ولا يكون بعد النوافل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمات العظيمة سبق شرحها، وفيها كلمة التوحيد وهو شهادة العبد بنفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وأنه لا شريك له في ذلك. فكما أنه الرب الخالق الرازق الذي لا شريك له في ربوبيته فهو كذلك لا شريك له في ألوهيته. ولهذا ليس هناك ظلم يقع على وجه الأرض أعظم من الشرك، فإنه هو الظلم العظيم كما جاء في كتاب الله إن الشرك لظلم عظيم. فليس هناك أعظم وأبشع في الظلم وفي عدم شكر النعم من الشرك الذي يقع من العبد في عبادته لله عز وجل، فإن الله مستحق للعبادة كما أنه متفرد بالخلق والرزق وبسائر تصريف الكون وكل خير بيده، فهو مستحق للعبادة. فإذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل كان هذا أعظم الظلم. ولهذا تلاحظون أن هذا الذنب استحق صاحبه أن يخلد عليه في النار، وهذا بخلاف المعاصي التي هي من جنس الظلم الأصغر. وأما الظلم الأكبر الذي هو الشرك فإن صاحبه يستحق عليه الخلود في النار والعياذ بالله. له الملك وله الحمد، هو متفرد بالملك، ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أن العالمين أنهم عوالم كثيرة، وقال بعضهم أن هناك 19,000 عالم، وأن السماوات والأرض عالم واحد من هذا العدد العظيم. وقيل العالمون 1,000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. هذه العوالم التي خلقها الله عز وجل من الملائكة والإنس والجن وسائر البهائم وسائر الزواحف والطيور والأسماك وما يدب على وجه الأرض وما يسبح في قاع البحار، عوالم لا يعلم عددها إلا الله، ولا يعرف كيفية خلقها ولا عيشها في هذه الحياة إلا الله عز وجل. ومن تأمل بعض الحيوانات فقط كيف أن الله باين بينها في خلقها وفي سيرها وفي أكلها وفي هيئتها يتعجب الإنسان، خصوصا عندما تلاحظ بعض الأفلام التي فيها عرض لبعض الصور في المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، يتعجب الإنسان من هذه المخلوقات العظيمة. والله عز وجل محيط بها، يعلم حركاتها وسكناتها، وخلق كل مخلوق لحكمة يعلمها ورزقه وهداه إلى ما تقوم به حياته في الدنيا. فهذا من عظمة الله عز وجل، ولهذا هو متفرد بالملك وله الحمد المطلق من كل وجه. له الحمد في ذاته، وله الحمد في أسمائه، وله الحمد في صفاته، وله الحمد في أفعاله، فهو مستحق للحمد، وهو محمود من عباده الصالحين، ولم ينصرف وينحرف عن هذه العبادة وهو حمد الله عز وجل إلا من كان جاهلا ظالما لنفسه منحرفا عن التوحيد. وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقدرته على المخلوقات قدرة عظيمة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث إن عطاءه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه المخلوقات خلقها بكلمة كن، فإذا تكلم بكلمة كن كان ما أراد الله أن يكون، فهذا من عظمة الله. كذلك عندما يبعثهم يوم القيامة يبعثهم كنفس واحدة لا يثقله بعثهم، ويحاسبهم يوم القيامة كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هؤلاء الخلق من الإنس والجن في صعيد واحد ما من مخلوق إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه مع هذه الأعداد، فلا يشغله مخلوق عن مخلوق ولا تخفى عليه لغة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا من عظمة الله، وهذا كما تلاحظون يستحيل عند في صفات البشر، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا ينبغي أن تعطل العقول عن البحث عن كيفية صفات الله عز وجل كما كان السلف على ذلك، يثبتون الأسماء والصفات من غير بحث عن الكيفية، لأن العقول قاصرة عن معرفة كيفية صفات الله. وبعض الهالكين وبعض المفتونين يعمل عقله كيف استوى كيف ينزل كيف يتكلم، والعقل قاصر. ولهذا الواحد منا الآن لو قيل له أصلح جهازا من الأجهزة الآن التي يقدر على إصلاحها من بني جنسنا من بني آدم، لو قيل الواحد منا أصلح جهاز معقد ما استطاع، يقطع الطمع، يقول لست متخصصا. ولو قيل لآخر داوي هذا المريض أو أجري عملية جراحية قل ما أستطيع لست بمتخصص في الطب. وكذلك في كثير من الأمور، فلماذا ندرك عجزنا عن هذه الأمور اليسيرة والتي لم تحجب عنا ويقدر عليها أبناء جنسنا، ويبحث الإنسان عن كيفية صفات الله عز وجل؟ بل الواحد منا الآن لا يعرف كيف يسمع هو. لو قلت لواحد منا الآن كيف يكون السمع، سمع الإنسان كيف يكون، بصره كيف تكون، هذه الألوان تترجم إلى المخ ويميز بين لون ولون، ويميز في الأصوات بين صوت وصوت، كلنا نجهل هذا ولا يكاد يعرف إلا شيئا يسيرا من هذا بعض كبار الأطباء المتخصصين. فإذا كنا نجهل كيفية صفاتنا فكيف نطمع في كيفية صفات الله عز وجل؟ ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شكى لابن عباس ابنه تعرض له الوساوس، فقال يا بني، قال ابن عباس رضي الله عنهما يا بني انظر إلى الأفق ماذا ترى؟ قال أرى كذا وكذا. قال انظر إلى ما هو أبعد. قال أرى كذا وكذا. قال انظر إلى ما هو أبعد. قال لا أرى شيئا. قال يا بني إن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا. هذه قاعدة ينبغي أن ندرك، كما أن لأبصارنا حد. ما يطمع الإنسان الآن أن يريد أن يرى ما في مكة، أو يسمع أصوات الآن من يتحدث في مكة في درس أو يتكلم، لأن ندرك انقطاع السمع وانقطاع البصر عن هذه المسافة البعيدة. فكذلك ينبغي أن ندرك انقطاع العقل عن كيفية صفات الله عز وجل. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت. تقدم أن اللهم هي بمعنى يا الله، وحذفت يا النداء وعوضت بالميم لا مانع لما أعطيت. هذه كلمة عظيمة إذا قالها الإنسان واستحضرها يدرك أنه لا مانع لما أعطى الله، العطاء بيده، فلا راد لرزقه ولا جانب لما منع، لا مانع لما أعطيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أين المسلمون من هذه الحقائق؟ الأمور بيد الله عز وجل، الرزق يطلب من الله بالوسائل الشرعية، وإلا لو بذل الإنسان ما بذل، لا يستطيع الخلق الإنس والجن لو قاموا في صعيد واحد على أن يعطوا إنسان شربة ماء والله ما استطاعوا، ولو أرادوا أن يمنعوه ما استطاعوا إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا تلاحظون من الحكم والعبر أن الإنسان يكون غنيا يملك الأموال الطائلة بين يديه، الطعام لا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة، ولو أكلها لهلك ومات، من الذي منعه؟ تقدير من الله عز وجل. بينما الفقير يستطيع أن يأكل هذا الأكل، فما الذي جعل هذا الفقير يأكل هذا الطعام من غير ملك له في الأصل إلا بهبة؟ ومن الذي منع هذا الغني من أكل هذا الطعام؟ هذه هبة. بل إن الإنسان قد يأكل اللقمة في فمه يضعها في فيه ولا يستطيع أن يبتلعها، بل ربما ابتلعها واستقرت في بطنه ولم يستطع أن ينتفع بها. عبر يعني نلاحظ هذا في حياتنا. ولهذا بعض من يشكو من الأمراض لا يستقر بعض الطعام في جوفه، يعني يأكل اللقمة تستقر في المعدة ثم تخرج لا ينتفع منها بشيء. من الذي منع هذا؟ كل الأسباب الآن تلاحظون أنها وصلت هذه اللقمة إلى المعدة، من الذي منع الانتفاع منها؟ رب العالمين. ولهذا ينبغي أن ندرك أن الأمور كلها بيد الله، وأما الأسباب نعم يبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل، لكن لا بد من اليقين في هذه الأمور التي نرددها، وينبغي أن نكون على يقين، ويجب أن نكون على يقين بها. لا مانع لما أعطيه، لا يستطيع أحد أن يمنع رزق الله، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت. ما منع الله عز وجل من الأرزاق لا يمكن لأحد أن يهبه، ولا يمكن أن ينال إنسان رزقا لم يقدره الله له، وإذا قدر له رزقا لا بد أن يستوفي في هذه الحياة، ولا يموت حتى يستوفي رزقه وأجله. كل هذا مقدر من الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد، وذا الجد ذا هنا بمعنى صاحب، والجد اختلف في تفسيره، قيل العظمة، وقيل الملك، وقيل الحظ، وقيل النصيب، وقيل الغنى، وقيل المال. هذه كلها معاني متقاربة، والمقصود أن كل صاحب مال وجاه وعظمة وملك وقدرة فلا تنفعه هذه الأمور عند الله عز وجل إلا بتقدير الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قيل أن معنى منك بمعنى بدل، يعني أن هذه الأشياء لا تنفع صاحبها عوضا وبدلا عن الله عز وجل. وقيل بمعنى عندك، أي لا ينفع ذا الجد عندك الجد. والمقصود أن هذه الأمور كلها لا تنفع ولا أثر لها ولا انتفاع بها إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بقدرة الله. المال لا يستطيع الإنسان أن ينتفع به إلا بقدرة الله. كل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لتحصيل المسببات لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله. ولهذا تلاحظ الرجل يتزوج المرأة وتجرى الفحوص فتخرج النتائج أن الزوج سليم والزوجة السليمة ولا توجد الذرية. لما؟ الله أعلم. يقف الأطباء موقف العاجز، وأحيانا يقرر الأطباء أن الإنجاب مستحيل فيتوجه العبد إلى الله فيرزق الولد، فرزق هذا من غير سبب ومنع ذاك مع السبب. وهذا دليل أن الأمور بيد الله، وإذا شاء أن يعطل الأسباب عطلها، وإذا شاء أن يجري السبب أو أن يخلق من غير سبب فهو على كل شيء قدير. فلا يعتمد الإنسان على أسباب، ولكن الاعتدال في هذا هو العمل بالسبب مع التوكل على الله. إذا كانت الأمور لا تكون نافذة إلا بإذن الله فتوكل على الله وادعو الله واستعن بالله وابذل السبب، فلا تعطيل للأسباب ولا أيضا اعتماد على الأسباب بالكلية. فهذا الذكر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة هو ذكر عظيم، وفيه ربط للقلوب بربها عز وجل، فيه توحيد، فيه إقرار لله بالملك والربوبية والألوهية، وفيه صرف القلوب إلى خالقها، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأنه لا نفع ولا جاه ولا قدرة ولا منصب ولا عظمة ولا ملك ولا مال لا ينفع شيء من ذلك إلا بإرادة الله عز وجل. قال: ثم وفدت بعد على معاوية، يعني في خلافته رضي الله عنه، فسمعته يأمر الناس بذلك. قال: فسمعته يأمر الناس بذلك، أي وفد والراد مولى المغيرة بن شعبة على معاوية بعد ذلك فسمعه يأمر الناس بذلك. وهذا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم إذا علموا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوه ثم أمروا به. ومعاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، وهو خير الملوك، وهو خير من حكم بعد الخلفاء الراشدين، فإن الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقيل بدخول الحسن فيهم، وقيل إن الخلفاء هم أربعة، ثم أتى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له، فهو خير من حكم وتولى الخلافة بعد الخلفاء الراشدين، ولهذا ملكه هو خير ملك وهو خير الملوك. وكان رضي الله عنه يسير في الناس سيرة عمر، قيل إنه لم يترك شيئا من سيرة عمر 6 سنوات، ثم بعد ذلك لم يستطع لتغير الناس. وهذا أمر معلوم أن تغير الناس مؤثر فيما يريده الخليفة والأمير. ولهذا لما جاء رجل لعلي فقال له: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية نقية، وخلافتك أنت وعثمان فيها كدر؟ قال: كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعية عثمان ورعيتي أنت وأمثالك. فبين له أن الخليفة لا يمكن أن يقيم ما يقيم إلا برعية كأمثال رعية أبي بكر وعمر. ولهذا من الأمور الآن التي يجهلها بعض الناس، يطالبون من الحكام والملوك والأمراء أن يكونوا مثل الصحابة، وهم يعني أشبه ما يكون كثير منهم يتشبه بالكفار في كثير من أخلاقه وفي معاملاته. يعني نحن الآن في بعد كبير جدا عن الإسلام في أخلاقنا في معاملاتنا حتى في الأداب. انظر الآن في المساجد كم إنسان يشرب بيساره، وكم إنسان يعني قد حلق لحيته وأسبل ثوبه، كم إنسان لا يجهل من صلاته أكثر مما يعلم. ففي بعد، ونطالب من الحكام أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر. فهناك سنن كونية لا بد من مراعاتها. نعم نحن نريد الإصلاح وندعو إلى المناصحة وأن يكون التناصح بين المسلمين جميعا، لكن لا بد الإنسان أن يعتني بنفسه كما أنه يعتني بغيره. لا نشدد على إخواننا لا من الحكام ولا من غيرهم، ونوسع على أنفسنا، بل نبدأ بأنفسنا. يصلح الإنسان نفسه ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى السنة، ويعلم ويسعى في التعليم ويجتهد في العلم والعمل، حتى ترجع هذه الأمة إلى ما كانت عليه في عصورها السابقة في عصور الصحابة. ولن تبلغ ذلك قدرا كما دلت على ذلك الأدلة، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين إلى دينهم. قال: وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الأمور. كان ينهى عن قيل وقال، قيل وقال اشتغال بنقل الكلام، قال فلان وقيل لفلان، قال فلان وقيل له كذا وقال كذا. قال العلماء: المقصود بهذا نقل الكلام بما لا فائدة فيه، مثل ما هو حاصل الآن في المجالس، فلان قال كذا قيل له كذا وقال كذا، أمور لا خير فيها ولا نفع، وإنما هي مضيعة للأوقات. وإنما الذي ينبغي هو الاشتغال بالعلم. قال فلان من العلماء، قال النبي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال العالم الفلاني، هذا النقل الذي ينفع. أما نقل الكلام من غير فائدة ومن غير مصلحة فلا ينبغي. وكذلك أيضا كلام الناس وما فيه فائدة للناس فلا بأس، لكن المقصود هو عدم الاشتغال بالكلام الذي لا خير فيه ولا نفع. وإضاعة المال، إضاعة المال في غير وجه، لأن المال إذا أنفق في وجه ليس بإضاعة. ولهذا قالوا إنه الإنفاق المال في وجهه أنه لا إسراف فيه، قالوا لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، يعني لا خير في الإسراف إنفاق المال في غير وجهه ولا إسراف في الخير. ولهذا قد ينفق الرجل يعني 1,000,000 ريال ولا يكون مسرفا، وقد ينفق ريالا واحدا ويكون مسرفا. فالعبرة بإنفاق المال في وجهه، فإذا أنفقه في وجهه وفي مصارفه فهو مأجور، إما أن ينفقه على حوائجه من غير إسراف أو في الصدقات وفي أعمال الخير، وإما أن يمسك المال يدخره لمصالحه الدينية والدنيوية. وكثرة السؤال، وهذه الجملة اختلف العلماء في اختلاف كبير، قيل كثرة السؤال هو السؤال عن الأغاليط من المسائل، وهو أن يسأل الرجل من باب تخطئة العالم أو من باب إظهار العلم والذكاء والفطنة، كما هي فطنة بعض الناس إذا سمع درسا انتقى سؤالا معقدا أو ظن في نفسه أنه لا يجاب عليه من أجل أن يخطئ العالم أو من أجل أن يظهر عدم إجابته أو من أجل أن يظهر يعني ذكاءه وفطنته هو. وقيل إن السؤال هو السؤال عن مسألة يترتب على الإجابة عليها تحريم أمر لم يحرمه الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن شر الناس من سأل شيئا لم يحرمه الله فحرم على الناس من أجل مسألته، فهذا من الأسئلة المحرمة. وكذلك قيل كثرة السؤال هي سؤال المال، وهو ما يحصل من المتسولين الذين يكثرون من سؤال الناس. وقيل كثرة السؤال هو السؤال عما لا يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل إن كثرة السؤال هو كثرة السؤال عن الأمور يعني الدنيوية والعناية بها من غير عناية بالعلم الشرعي، لأن الأصل في المسلم أن يسأل عن دينه ولا أن يكثر من المسألة. والمقصود أن كثرة السؤال فيما لا ينفع، وبهذا نقول كل ما كثرت الأسئلة عما ينفع من الدين أو أيضا في الدنيا فلا بأس، وأما إذا كانت هذه الأسئلة من غير مصلحة أو لصاحبها مقصدا سيئا فإنه هذه من الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وبهذا نقول أن الأسئلة المشروعة إما أن تكون من متعلم يسأل العالم كما يحصل من الصحابة في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما من عالم يسأل المتعلم ليستكشف ما عنده ويوجهه، وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ما تعدون المفلس فيكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي آية من كتاب الله معك أعظم، هذا من باب التعليم. وإما أن يكون السؤال من عالم لعالم آخر من أجل أن يظهر العلم، وهذا مثل ما حصل في حديث جبريل، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهذا نوع من أنواع العلم، وهو أن يكون أحد المتعلمين وطلاب العلم يسمع درسا ويكون المدرس لم ينبه على مسألة فيسأل مع أنه عالم بهذه المسألة من أجل أن يتكلم العالم ويبين للناس هذه المسألة وينال بذلك السائل هذا الأجر. فالأسئلة كثيرة جدا المشروعة، وأما ما لم يكن لمقصد شرعي أو للفتن أو كذلك من الأسئلة المحدثة التي ذمها السلف سؤال الرجل عن الإيمان، يعني أحدث بعض المرجئة سؤالا أمؤمن أنت، فقال بعض السلف إن هذا السؤال بدعة، ولهذا قال بعضهم لك أن لا تجيب، وبعضهم كان يستثني يقول مؤمن إن شاء الله. ومن هذا القبيل امتحان الناس الآن بغير ما أوجب الله عليهم، عندما يحصل الآن يعني مسألة من المسائل أو خلاف بين أهل العلم يأتي بعض الطلبة يمتحن زملائه، بل يمتحن بعض الناس الذين قد يكونوا في بعد، بل قد يمتحن المدرسين ما رأيك في فلان وما موقفك من فلان وما هو رأيك في رد فلان على فلان، ثم بعد ذلك يبنون ولاء وبراء فلان وافق وفلان خالف، هذه فتنة، هذه من كثرة السؤال، هذا لا يجوز، الإنسان لا يجوز له أن يسأل إلا لمقصد شرعي، إما أن يسأل للتعلم يسأل العالم ويأخذ بقوله، أما يسأل زميلة وهو يعلم أنه لربما لا يعلم أو يعلم أنه مخطئ ليظهر خطأه وليبني على هذا بعد ذلك ولاء براء وهجر ويقول فلان لا يفهم وفلان لا يعرف أو فلان ليس له غيره، هذه من الفتن. فينبغي لنا التنبه إلى هذا الأمر، وأن يكون المسلم حريصا على وقته وعلى لسانه، وأن يسخر هذا اللسان في طاعة الله عز وجل في سؤال العلم، ثم بعد ذلك في نشره وفي بيانه للناس. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقوق الأمهات، والعقوق هو القطيعة، وأصل العق هو الشق والقطع، والمقصود بعقوق الأمهات هو قطيعة الأمهات. ومعلوم أن عقوق الوالدين محرم سواء كان للأب أو للأم، وإنما قيل ذكرت الأم لعظم منزلتها، لأن حق الأم مقدم على حق الأب، وقيل لضعف الأمهات لأن المرأة ضعيفة فيتجرأ عليها الأبناء ويعقونها، بخلاف الأب لربما يخشى منه، ولربما كانوا يرجون منه مالا، أما هذه الأم فهي ضعيفة. ولهذا جاء الإسلام ببر الأم والإحسان إليها، وأن هذا من يعني شكر النعمة ومن أداء الشكر، كما قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالدي. ووأد البنات، ووأد البنات، ووأد البنات هو دفنهن في حال الحياة كما يفعله بعض أهل الجاهلية، كانوا يفعلون ذلك إما خشية العار، لأن بعضهم يقول هذه إذا بقيت لربما فجرت فأصبحت عارا على أبيها وعلى أهلها فيعيدونها وهي صغيرة، ولربما قتلوا النساء والصغيرات خشية يعني النفقة، ولأنهم يرجون من الذكور النصر والجهاد والنفع، والبنت ليس لها ذلك فيعيدونها وهي صغيرة. وهذه من العادات السيئة التي أبطلها الإسلام، وأكرم المرأة ورغب في الإحسان إليهن، حتى إنه جاءت الأحاديث أنه من عالى جاريتين، بل حتى جارية، أو من عالى ثلاث أو جاريتين، فإنه إذا أحسن إليهن حتى يبلغن فإنه يدخل الجنة. وهذا مما يدل على عظم منزلة هذه المرأة في الإسلام. ومنع وهات، أي ونهى عن منع وهات. قيل إن منع وهات يعني منع ما أمر الله عز وجل ببذله، وهات يعني طلب ما منع الله عز وجل طلبه. وقيل إن منع وهات هو أن المسؤول نهي عن المنع إلا لمبرر شرعي، وأن السائل سئل عن السؤال. فقيل إن هذا متعلق بمسألة، فإن الأصل أن السائل ليس له أن يسأل، وأن المسؤول إذا سئل ليس له أن يمنع، ولكن هذا بقيود، إذا لم يترتب على هذا مفسدة ولا يترتب على هذا ضرر، مثل أن يسأل شيء وهو قادر على أن ينفع أخاه فلا ينفع، فهو هنا قد يتنزل هذا الأمر عليه. وقيل أن هذا شيء عام، يعني من يعني منع كل ما أمر الله عز وجل ببذله، أو طلب ما منع الله عز وجل من طلبه. وقيل إن هذا في حال رجل واحد، وهو أنه كثير الطلب كثير المنع، فهو كثير الطلب وكثيرا ما يقول هات هات، وإذا اجتمع له المال منع، على أقوال كثيرة. والذي يظهر أن اللفظ عام، وهو يشمل يعني النهي عن منع ما أمر الله عز وجل ببذله، وعن طلب ما منع الله عز وجل من طلبه. نعم. قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. ثم ذكر الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هذه شكوى فقراء المهاجرين يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ذهب أهل الدثور، والدثور هم أهل الدثر، هو المال الكثير، وهو يطلق على المفرد وعلى المثنى والجمع، فيقال مال دثر ومالان دثر وأموال دثر، ومعنى أهل الدثور يعني أهل الأموال الطائلة الكبيرة بالدرجات العلى يعني في الجنة، وقيل بالدرجات الرفعة في الدنيا بطاعة الله، والنعيم المقيم وهو نعيم الجنة في مقابل النعيم الزائل وهو نعيم الدنيا. فجاءوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك. ولاحظوا هنا التنافس، تنافس الصحابة في ماذا؟ في الأجور. وأما تنافس الناس في اليوم إلا من رحم الله فيما في الدثور الذي كان الصحابة يستعينون به على الأجور، وكان فقراء المهاجرين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد لهم حلا ليسابقوا وليشاركوا أهل الدثور في الأجر. ولهذا التنافس منه ما هو مشروع مستحب، وهو هذا التنافس في الدرجات العلى والنعيم المقيم وفي الأجور. وهناك تنافس مذموم وهو التنافس في المال، فإنه يورث الشحناء والبغضاء والتقاطع بين المسلمين. فقال: وما ذاك؟ يعني لما قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، وفي بعض الأحاديث ذهب أهل الدثور بالأجور يعني بالأجر العظيم من الله، قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ذكروا هنا عدة عبادات، عبادات بدنية وعبادات مالية. فذكروا من العبادات البدنية: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، إذن شاركناهم في الصلاة والصوم. قالوا: ويتصدقون ولا نتصدق، هذا لا قدرة لنا عليه، يتصدقون ولا نتصدق. لاحظوا التنافس في الخير، يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وهذا أيضا من جنس العبادات المالية. فذكروا عبادتين، الصلاة والصوم عبادات بدنية شاركوا إخوانهم فيها، وذكروا بعض العبادات المالية وهي الصدقة والعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ قيل: من سبقكم من إخوانكم أهل الدثور، وقيل: من سبقكم في الزمان من أهل الخير والفضل، وتسبقون به من بعدكم ممن يأتي بعدكم من أهل الأموال ومن أهل العبادات، إلا من أتى بمثل ما أتيتم به. قال: ولا يكون أحد أيضا. قال العلماء: تدركون هذه فيها لطيفة، وهو أنه لم يقل يعني تساوون، وإنما قال تدركون، فالإدراك أعم من المساواة، لأنهم قد يساوون ويسبقون، لأن الرجل قد يدرك الرجل ويسبق، وقد يدركه ويكون مساويا له، فالإدراك أعم. ولهذا قال: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، أي لن تسبقوا إلى فضل إلا أن تشاركوا في هذا العمل الذي أنتم فيه. قالوا بلى يا رسول الله، يعني أرشدنا إلى هذا الأمر. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. وهذه اللفظة كما فهمها أبو صالح، وقيل أن هذا أيضا من أبي هريرة، فهموا أن هذا الذكر يكرر تسبيح والتكبير والتحميد يعني 3 مرات حتى يكون مجموع هذه الأذكار 3 تبلغ 33. ولهذا فهم بعض الرواة هذا الأمر، وهو أن المقصود أن يكون مجموع هذه الأذكار يعني 33، فكل واحدة يقتضي أن تكون يعني 11 مرة يكرر هذا الذكر. ومحتمل أن يكون هذا الذكر كل واحد يقوله 33. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. قيل أن هذا لم يكن في البخاري وإنما انفرد به مسلم، ولهذا استدرك على المصنف، لأن من شرطه واتفاق الشيخين أنهم رجعوا وقالوا فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، لكن الحديث أصله في الصحيحين وهو متفق عليه. قال فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، تنافس. لما عرف هؤلاء أهل الأموال بما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الله كما أن هؤلاء يذكرون الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اختلف العلماء في هذه الجملة، قيل معنى فضل الله يؤتيه من يشاء يعني ليست العبرة بالعمل وهو النفقة والتسبيح، ولكن بالقبول عند الله، وأن هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، وأن العبرة ليست بكثرة الأموال بل إنه ليس بكثرة الصدقات، ولكن بما يقبله الله منها وبما يتفضل على عباده من القبول. قيل هذا أمر، وقيل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو ما حصل لهؤلاء من الجمع بين الأموال وبين الذكر فوفقهم الله إليه. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. وقيل إن هذا الوهم حصل لأبي هريرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل حصل من أبي صالح فسأل أبا هريرة، وقيل حصل من سمي فسمع فرجع إلى أبي صالح، وقيل إن هذا الاختلاف حصل يعني في عصر الصحابة ومن بعدهم. والثابت هو ما ذكر هنا أنه يكرر هذا 33، كل كلمة تكرر 33. هذه الجملة أيضا استدل بها بعض العلماء على كيفية الذكر، فإن العلماء اختلفوا هل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويعد 33، أو يقول سبحان الله 33 ويكرر هذا ثم يقول الحمد لله كذلك ثم الله أكبر كذلك. فهذا يقتضي الإفراد، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 تكبر الله 33. وقيل إنما أراد الخبر بذلك ولم يرد أن يخبر عن الكيفية، فإنه إذا جمع أو أفرد فلا بأس. والعلماء كما هو معروف مختلفون في ذلك، فمنهم من يرجح الجمع وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ومنهم من يرجح الإفراد. والذي يرجح الإفراد قيل أنه يذكر أن فيه زيادة فضل في العدد، فإنه يعد كل مرة 33 وحركة الأصابع فله فيها زيادة أجر. وقيل إن أيضا الجمع فيه زيادة فضل، لأنه يستحضر عندما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيجتمع له من المعاني أعظم مما يجتمع له عند الإفراد. والكل سائق، يعني الكل بحمد الله السائق، ولهذا جاء في حديث الباقيات الصالحات يعني هذا في الترتيب لا يضرك بأيهن بدأت. وهذه أيضا مسألة أخرى، فهل يبدأ بالتسبيح أو الحمد والتكبير أو يبدأ بالتكبير؟ رجح بعض العلماء أن من جهة المعنى أن يبدأ بالتسبيح، لأن التسبيح تنزيه والحمد يكون بعد إزالة الشبهة، ثم التعظيم بعد ذلك الذي هو التكبير. قال فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وهذا فيه كأن فيه إشارة للجمع، وفيه أيضا توجيه على أن المقصود هو أن يجمع من هذه الأذكار 33، وأن يختم أيضا كما جاء في الحديث بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويختم 100. نعم. قال رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم، هذا الحديث هو الحديث الرابع في باب الذكر، ولهذا يعني أردنا أن نستوفيه وإن أطلنا عليكم لتعلقه بما قبله. وأما هذه الترجمة التي قرأ القارئ الشيخ أحمد فهي من صنيع الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وليست من صنيع المصنف، وينبغي التنبه إلى بعض التراجم الموجودة في بعض الشروح فإنها ليست من صنيع المصنف. وقد نبه على هذا الشيخ عبد الله البسام أنه يذكر أحيانا بعض التراجم. وأما المصنف فإنه ذكر هذا الحديث بعد في الباب السابق وهو الذكر عقب الصلاة، ومن هنا استشكل أن يكون هذا الحديث هو تابعا لذلك الباب، ولعل الشيخ عبد الله رحمه الله نظر إلى هذا الأمر وترجم له بالخشوع في الصلاة. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء، والأعلام هي الرسوم التي تكون يعني فيه، فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني نظر إلى الرسوم التي تكون فيها. فلما انصرف أي من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. قيل إن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم له مناسبة، وهو أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصتين أو ثوبين، وأحدهما فيه أعلام والآخر ليس فيه، فاختار ما فيه الأعلام، ثم بعد ذلك لما انشغل في صلاته به طلب أن يعاد إلى أبي جهم ويؤتى له بالآخر الذي ليس فيه أعلام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى له أبو جهم يعني هذه الخميصة، ثم إنه لما انشغل بها أعادها إليه وطلب أن يستبدل بشيء آخر حتى لا يكون في نفسه شيء ويظن أنه قد رد هديته. والأمر فيها ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لما فيها من يعني شغل للصلاة. وأبو جهم قيل هو عامر وقيل عبيد، وهو من بني عدي من بني كعب القرشي العدوي، وهو من أشراف قريش، أسلم عام الفتح وكان شريفا في قريش. قيل إنه أحد الأربع الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب، وأخبر أنه بنى الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية وأنه كان شابا يافعا، ومرة في عهد ابن الزبير وكان شيخا فانيا كما قال رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لما فيها من الشغل وأنها شغلته في الصلاة. وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استبدل هذه الخميصة وذلك لما كان يخشى من أن تشغله في الصلاة، فكيف بغيره؟ وفي هذا تشريع لنا، وهو أن يكون الإنسان في صلاته مبتعدا عن اللباس وكذلك السجاجيد وكذلك كل ما يشغل عن الصلاة إذا كان بالإمكان، وإذا لم يكن لديه قدرة على ذلك فعليه أن يصرف بصره إلى موطن سجوده وأن يشغل نفسه بصلاته. قال: فإن ألهتني آنفا عن صلاتي، هذه هي العلة من استبداله لها، لأن فيها شغل وأخبر أنه اشتغل بها عن الصلاة، قال العلماء ولا يعني هذا أنه اشتغل بها بحيث يعني لا يعقل ما يقول، فإن منزلته عليه الصلاة والسلام فوق ذلك بكثير، ولكن عن منزلة كانت فوق ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فإنه يخشى خشوعا عظيما وكأنه وهو يناجي ربه عز وجل، فكأنه لاحظ أن هذه المنزلة لم تكن على ما كانت عليه، ولهذا عبر بقولها ألهتني عن الصلاة وإلا فمقامه عظيم رضي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من صلى وخشع لله عز وجل. ولكن كما هو معلوم فإن أصحاب المراتب العالية يعدون النقص عن المرتبة التي كانوا عليها نقصا ويعدونه من ذنوبهم، بينما قد تكون هذه من أفضل ما يقدمه من كان دونهم في الفضل. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا أسئلة كثيرة، أنا سأذنكم في بعضها. نعم. قائل سائل يقول: أين يكون نظر المصلي في الصلاة، في موضع السجود أو القدمين؟ يكون في موطن السجود أو لا يتجاوز موطن السجود، أما رفع البصر فمحرم، وأما الالتفات فمحرم، وكذلك أن يجول البصر في كل مكان فهذا أيضا منهي عنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز أبصارهم مواطن سجودهم، فلما التفتوا يعني جاءت الفتن، أو كما قالت رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل هناك ذكر بعد صلاة النافلة؟ ذكر بعض العلماء أنه يشرع بعد النافلة ما يشرع للفريضة، لكن الذي يظهر أن ما جاء مقيدا بالمكتوبة أو بالفريضة أنه لا يعمم على غيرها، لكن قد يكون الذكر المطلق يعني بعد الصلوات مثل القراءة المطلقة والذكر يكون في هذا عوض. أحسن الله إليكم. سائر يقول: يوجد في محراب المسجد كتابة الله وعلى يساره محمد في مسجد من المساجد، فهل لي إزالته أو لا؟ الإزالة لا تكون إلا لصاحب سلطان، فلا يأتي بعض الناس. نعم، هو إمام المسجد. هو إمام المسجد. إمام المسجد إذا كان مخول بإزالة ما في المسجد ولا يترتب على هذا مفسدة فله ذلك، وأما إذا قيل له أنت إمام ولا تتصرف فلا ينبغي يتصرف، لأن هذه يرجع فيها إلى ولاة الأمر، ويكتب للمسؤولين ولولاة الأمر ويقومون بالواجب. أما أن يأتي أحد المصلين أو حتى الإمام أو حتى المؤذن إذا لم يؤذن، لأن كما هو معلوم أن عمل الإمام محدود وقد لا يتصرف في أن يهدم ويقيم ويقدم ويؤخر، ولكن يرجع إلى المسؤولين ويطلب يعني إزالة ما فيه مخالفة، ويكون هناك تدرج الإنكار بحسب ما دلت على ذلك النصوص. أحسن الله إليكم. سائر يقول: بعد صلاة المكتوبة بعض المعتمرين يسلم علي بعد الصلاة، فهل أسلم عليهم أو ماذا أفعل؟ هذه مثلا بغني نبه على أمر فيها. أولا، المصافحة بعد الصلاة ليست من السنة، لأن بعض الزوار هداهم الله تعود على هذا في بلاده، فبعد أن يسلم على من يمينه وعن يساره، وقد يسلم على الذي أمامه وخلفه، وتجد فيهم شفقة وحب للصلاة وللعبادة وللصلاة في هذا المسجد، هذا موجود من بعض الناس، وهذا في الحقيقة مخالف للسنة. لكن أيضا ينبغي الرفق بالمسلمين، وأن لا ينفر يعني هؤلاء من الصلاة ومن العبادة، وإنما ينكر عليهم ويبين. وأما المصافحة فصافحه، نعم، ليس في هذا محذور، ولا تظن أنك إذا صافحته أنت تعينه على المخالفة، لكن صافحه وبين له أن المصافحة بعد الصلاة مباشرة أنها ليست من السنة، إلا في حالة مثل أن يصلي بجانبك رجل لك به علاقة ومعرفة، أو حتى من إخوانك المسلمين وأردت أن تسلم عليه وتصافحه، فهذا لا بأس به. لكن الذي أنكره العلماء أن يظن أنه بعد الصلاة تشرع المصافحة، هذا غير صحيح. ولكن لو أردت مصافحة يعني أخيك من باب الأجر الذي يحصل في المصافحة فلا بأس، أو كان يعني رجل بجانبك له لك به معرفة وبعد أن فرغت من الصلاة صافحته لا بأس. وعلى كل حال فأنا أقول لا بأس بمصافحة هؤلاء مع بيان أن السنة هي كذا وكذا، وأما كونك لا تصافح فإن هذا يترتب عليه مفاسد ونفرة هذا الرجل يعني من السنة، حتى أن من الأمور الطريفة يعني أن رجلا يعني كبيرا يقول أحد الشباب يعني مد يده ليصافحه، فقال له المصافحة ليست من السنة، فقال له وقلة الذوق من السنة. فهذا يعني بعض الكبار قد لا يدرك هذا ويظن أن يعني هذا من السنة. فعلى كل حال مثل هؤلاء يرفق بهم، فصافحه وانصحه واجمع بين الخيرين. نعم، جزاكم الله خيرا.